إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الإعراض وهي أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. سمي رفعا لرفع الشفتين عند التلفظ بعلامته، وقدمه قدم الرفع لأنه إعراب العمد ولأنه لا يخلو تركيب منه. قال أقسامه يعني الإعراب رفع ونصب، وذكر النصب بعصب الرفع لأن عامله قد يكون فعلا كالرفع وسمي بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته. رفع ونصب وخفض، ذكر الخفض بعصب النصب لاختصاصه بالاسم وهو أشرف، وسمي بذلك لأنه عند النطق به والتلفظ بعلامته لم يبق له مرتبة سوى التأخير، فحينئذ يأتي بعده الجزم وهو القطع، تنقطع الحركة والسجود. فأقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض وهو الجر والجزم. فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم، مثل يكتب، لن يكتب، لم يكتب. والاسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجر. العلم نافع، ورأيت العلم نافعا، واشتغلت بالعلم النافع. الرفع والنصب يكونان في الفعل والاسم المعربين، والجزم مختص بالفعل المعرب، والجر مختص بالاسم المعرب. علامات الإعراب: علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف. الحركات الضمة والفتحة والكسرة، وأما الأحرف فالألف والنون والواو والياء، وأما الحذف إما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر في المضارع المعتل الآخر المسبوق بأداة جزم، لم يرضى، لم يمشي، وإما قطع النون أي حذف النون في المضارع المنصوب أو المجزوم المتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كما تقول لم يكسل، لم تكسل، لم تكسل. الجملة الإعرابية أربعة أقسام: مسند ومسند إليه وفضلة وأداة. كل من المسند والمسند إليه يسمى عمدة لأنه ركن الكلام. الإسناد والحكم بشيء على شيء، فالحكم على زيد بالاجتهاد في قولك زيد مجتهد، والمحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. المسند ما حكمت به على شيء، والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء. المركب الإسنادي يسمى جملة أيضا، هو ما تألف من مسند ومسند إليه. تقول الحلم زين، وتقول يفلح المجتهد، فأنت قد حكمت على المجتهد بالفلاح، وحكمت على الحلم بأنه زين، فمحكوم به ومحكوم عليه، مسند ومسند إليه. فيسمى المركب الإسنادي هو ما أسند فيه شيء إلى شيء يسمى جملة. الحلم زين، الحلم مسند إليه لأنك أسندت إليه الزين وحكمت عليه به، فالزين مسند لأنك أسندته إلى الحلم وحكمت عليه به، المسند إليه هو الفاعل ونائبه والمبتدأ، واسم الفعل الناقص، واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، واسم إن وأخواتها، واسم لا النافية للجنس. هذا هو المسند إليه في الجملة. المسند الفعل، واسم الفعل، وخبر المبتدأ، وخبر الفعل الناقص، وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس، وخبر إن وأخواتها. الفضلة أنه مر أن هنالك ما يقال له العمدة، المسند والمسند إليه. وأيضا هنالك الفضلة اسم يذكر لتسميم معنى الجملة وليس أحد ركنيها. وأما المسند والمسند إليه فيسمى عمدة كل منهما لأنه ركن الكلام، وأما ما ليس بركن فهو فضلة يذكر لتسميم معنى الجملة وليس أحد ركنيها، أي ليس مسندا ولا مسندا إليه. سميت فضلة لأنها زائدة على المسند والمسند إليه. الفضل في اللغة معناه الزيادة، كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه يشرب لبنا كان في قدح، قال فشربت حتى وجدت الري في أظافري، ثم أعطيت فضلي أي الزيادة عما شربت والذي تبقى أعطيته عمر رضي الله عنه. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم. الفضلة والفضل في اللغة الزيادة اسم يذكر لتتميم معنى الجملة. الأداة كلمة تكون رابطة بين جزئي الجملة أو بينها وبين الفضلة، بين جزئي الجملة وبين الفضلة، هذا الرابط يسمى بالأداة. وأما ما يذكر زيادة على ركني الجملة عن المسند والمسند إليه فهو الفضلة، قالوا له الفضلة. كالحال مثلا، يقال الحال هذا فضلة، إنه يذكر بتتميم معنى الجملة وليس بركن فيها. وأما ما كان ركنا في الجملة من مسند أو مسند إليه فإنه يسمى عمدة، الذي يذكر لتتميم المعنى يقال له فضلة، الذي يذكر للربط بين جزء الجملة يقال له أداة، أو يربط بين جزء وركن الجملة والفضلة، أو بين الجملتين فأدوات الشرط وأدوات الاستفهام والتخصيص والتحضير والتمني والتردي ونواصب المضارع وجوازنه وحروف الجر وغيره. فعندنا عمدة ركن الجملة من مسند ومسند إليه، وعندنا فضلة أي زيادة يذكر لتتميم معنى الجملة، وعندنا أداة للربط بين جزئي الكلام وركن الكلام من مسند ومسند إليه أو بين الجمل بعضها بعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم بدأ بالضمة التي تكون علامة أصلية للرفع، وهي تكون كذلك في أربع مواضع. في أربعة مواضع هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. الملحق بالمثنى ما كان على صورة المثنى ولم يستوفي شروطه، ولا ملحقا بالجمع وهو كل ما كان على صورة الجمع ولم يستوفي شروطه، ولا من الأسماء الخمس. فما لم يكن كذلك فهو مفرد، فليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. الاسم المفرد هو الذي يرفع بالضمة، وهذا هو الموضع الأول. ثم ذكر الموضع الثاني وهو جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه صورة مفرده عند الجمع. ثم ذكر جمع المؤنث السالم، فقال المؤنث احترازا من المذكر، سالم احترازا من جمع التكسير، وهو ما دل على اكثر من اثنتين بزياده ألف وتاء في اخره. وكذلك الفعل المضارع اذا لم يتصل به ألف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، اذا لم يتصل به نون التوكيد المشدده او المخففه، وكذلك إذا لم يتصل به نون النسب، لأنه إذا اتصل به شيء من ذلك أعني نون التوكيد المثقلة أو المخففة أو نون النسوة، فإنه يكون مبنيا في الحالة الأولى، يكون مبنيا على الفتح، وفي حالة اتصال نون النسوة بالفعل المضارع يكون مبنيا على السكون. إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، ولم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، لأنه حينئذ يكون من الأفعال الخمسة، فالرفع علامته حينئذ تكون بثبوت النون، علامته ثبوت النون. ولكن نحن الآن في العلامة الأصلية وهي الضمة، فهذه تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد كزيد، وجمع التكسير مثل أبي جهل، وجمع المؤنث السالم كالمسلمات، والرابع من المواضع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء: يقوم، يضرب، يفهم، يعلم. هذه المواضع الأربعة التي يظهر فيها الرفع بالعلامة الأصلية وهي الضمة. ينوب عن الضمة أمور: الواو، وأتى بها بعض الضمة لأن الضمة إذا أشفعت تولد منها واو، فالواو أقرب شيء للضمة فذكرها بعدها، فقال نيابة الواو عن الضمة. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع هي التي مر ذكرها: في الاسم المفرد بجمع التكسير، جمع المؤنث السالم، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ينوب عن الضمة في الرفع الواو في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمس. السالم هو ما سلم بناء مفرده عند الجمع، يزاد في آخره واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء في حال المؤنث السالم، وأما في حال المذكر السالم فيزاد في آخره واو ونون في حال الرفع أو ياء ونون في حال النصب في حال الخفض. الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. لابد أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر، ولذلك قال وذو مال. هي ستة وليست بخمسة كما هو الشائع عند النحويين، زاد بعضهم هنوك، وهن كناية عما يستقبح ذكره، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتنوب الواو عن الضمة في رفع جمع المذكر السالم، وكذلك في حالة الرفع في الأسماء الخمسة، ولها شروط عامة. وأما ما يتعلق بذو فإنها تزيد شرطين، وأما فو فيجب أن تكون مجردة من الميم. ثم ذكر نيابة الألف عن الضمة، والألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، ففي هذا الموضع وحده تنوب الألف عن الضمة، تكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف في حالة المثنى، وهو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن المتعاطفين، كما تقول جاء العمران فيغني عن قولك جاء عمر وعمر، تقول جاء العمران فيغني عن ذكر المتعاطفين عمر وعمر بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، العمران والعمرين. فتنوب الألف عن الضمة في هذا الموضع في تثنية الأسماء خاصة. ثم ذكر رحمه الله نيابة النون عن الضمة، وتكون النون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وهذه هي الأمثال أو الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهي صور خمس من الفعل المضارع تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، وليس المقصود بها أفعالا معينة بذاتها. يقال الأفعال الخمسة، يظن أنها أفعال مخصوصة وهي خمس بأعيانها. لا، هي تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، فليس المقصود بها أفعالا معينة بذاتها. يقصد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، الذي يظهر للناظر المتعجل أنها ثلاثة لا خمس. يعني يقول كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين هذا واحد، أو واو الجماعة اثنان، أو ياء المخاطبة ثلاثة. فيظهر للمتعجل عند النظرة الأولى والنظرة الأولى دائما حمقاء أنها ثلاثة لا خمس، ولكن هي ليست كذلك، لأن ألف الاثنين تأتي مع المضارع للغائبين أو المخاطبين، فتقول تفعلان أو يفعلان فهذان اثنان، وتقول تفعلون أو يفعلون أربعة، فتقول تفعلين فهذه خمسة، فليست بثلاثة كما يبدو بالنظرة الأولى. إذن تأتي واو الجماعة للغائبين أو المخاطبين، للغائبين تقول يفعلون، وللمخاطبين تفعلون، وكذلك ألف اثنين تأتي أيضا للغائبين وللمخاطبين يفعلان تفعلان وتفعلين. تقول مثلا يفهم يفهمان وتفهمان، وتقول يفهمون وتفهمون وتفهمين، فهي تفعلان يفعلان، تفعلون يفعلون، تفعلين. إعراب الأفعال الخمسة كالآتي: ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وهذا هو الموضع الذي ذكره الشيخ رحمه الله، قال نيابة النون عن الضمة. وأما النون فتكون على مثل الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني ألف اثنين، أو ضمير جمع يقصد واو الجماعة، أو ضمير المؤنثة المخاطبة فياء المخاطبة. فتكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. المسند إلى ألف الاثنين نحو الصديقان يسافران غدا، ونحو أنتما يسافران يسافران يسافران، فعل مضارع مرفوع لما بتجرده من الناصب والجازم، وكذا الفعل المضارع عند الرفع، فإنما يقال الفعل المضارع مرفوع لما العامل فيه ما هو تجرده من الناصب والجازم. علامة رفعه ثبوت النون ألف الاثنين فاعل تسافران، مبني على السكون في محل رفع، يعني ألف الاثنين. الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، وفرق بين الغيبة والغيبة، وكثيرا ما يشتبه. الغيبة ضد الحضور، وأما الغيبة هو أن تذكر أخاك بما يفرق ولو كان فيه، وأما إذا لم يكن فيه فهو البهتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مبدوءا بالياء كما تقول يسافران يسافران، فلان وفلان يسافران غدا، صديقان يسافران غدا، يدل على الغيبة. وقد يكون مبدوءا بالتاء تسافران، هذا للدلالة على الخطاب. المسند إلى ألف الاثنين الاثنتين، إلى الاثنين تفسيرا والاثنتين تأنيثا، الهندان تسافران غدا، أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، إذا كان فاعلا فلا بد أن يكون مرفوعا، وإذا كان مما لا يظهر على آخره علامة الرفع فحينئذ إما أن يكون الرفع تقديريا، وإما أن يكون هو مبنيا، كما معنى مبني على السكون في محل رفع، لأنه يلزم حالة واحدة من الحالات لا يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه ولا بتغير موضعه من الجملة كما هو المبني. وأما المعرف فهو ما يتغير حال آخره بتغير العوامل الداخلة عليه أو بتغير موضعه في الجملة. الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء بالدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان الفعل المضارع المسند إلى ألف اثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء بالدلالة على تأنيث الفاعل. أنت تقول أنتما يا هندان تسافران، هذا خطاب تسافران، ولكن عندما ذكرت الغيبة قلت أيضا تسافران، فقل الهندان تسافران في حالة الغيبة وفي حالة الخطاب. إذا كان الفعل المضارع مسندا إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، ليس كما إذا ما كان مسندا إلى ألف الاثنين، لا إلى ألف الاثنتين. ففي ألف الاثنين أنت تقول أنتما تسافران وتقول الصديقان يسافران، ففي حالة الغيبة جئت بالياء يسافران، وأما في حالة الخطاب فجئت بالتاء تقول تسافران، أنتما تسافران غدا. وأما إذا كان الفعل المضارع مسندا إلى ألف الاثنتين فإنه لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كما تقول الهندان تسافران غدا، أم كان حاضرا مخاطبا كما في أنتما يا هندان تسافران غدا، فهذا خطاب والأول غيبة، ومع ذلك فهو مبدوء بالتاء لا يبدأ إلا بها، لما للدلالة على تأنيث الفاعل. المسند إلى واو الجماعة نحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون، يقوم أسندت إلى واو الجماعة يقومون بواجبهم، وتقول أنتم يا قوم تقومون، هذا في حال الخطاب والأول في حال الغيبة. الرجال المخلصون ليسوا حاضرين، الحاضرون مخلصون إن شاء الله، ولكن عندما قلت الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم هذا ليس خطابا، في الخطاب أنت تقول أنتم يا قوم تقومون بواجبكم تقومون، هذا الخطاب. أما يقومون هذه غيبة، فيقومون وتقومون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لما هو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل تقومون يقومون، الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع، ومبني على السكون تقومون مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع، لما هو في محل رفع؟ لأنه فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوع. الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء في الدلالة على الغيبة، وقد يكون مبدوءا بالتاء في الدلالة على الصفة. هذا كالفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين، قد يكون مبدوءا بالياء في الدلالة على الغيبة يسافران، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب تسافران. وأما ألف الاثنتين وهكذا النساء دائما مشاغبة لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، يعني هنا الخلاف. وأما في ألف الاثنين فلا خلاف، وأما في واو الجماعة فلا خلاف، يعني في حال الخطاب له صورة وفي حال الغيبة له صورة. وأما الاشتباه فإنما يقع مع ألف اثنتين، لا يكون مبدوعا إلا بالدلالة على تأنيث الفاعل، سواء كان غائبا أم كان حاضرا. المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة مثل أنت يا هند تعرفين واجبك. فتعرفين فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه تعرفين، علامة رفعه ثبوت النون. ياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على ماذا؟ تعرفين، مبني على السكون في محل، في محل. لا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء، وهي دالة على تأنيث الفاعل. فيتلخص لنا أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، وأن المسند إلى الواو يكون كذلك مبدوءا بالتاء أو الياء، وأما المسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. وهو مثال واحد، وهو المؤنثة المخاطبة تقومين، فتقول يقومان، تقومان، يقومون، تقومون، تقومين. وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة يكون فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. في حالة الرفع نقول مرفوعة، ورفعها لما بتجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون. وتكون الألف في حال الإسناد إلى ألف الاثنين تكون الألف فاعلا، وكذلك الواو تكون فاعلا عند الإسناد إلى الواو، وكذلك تكون الياء عند الإسناد إلى ياء المخاطبة تكون فاعلا أيضا. أما الألف فمبني على السكون في محل رفع، وأما الواو فمبني على الواو مبني على ماذا؟ في محل رفع. وأما الياء فكذلك يكون مبنيا على ماذا؟ على السكون في محل رفع. هذه هي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، قاعدتها بإثمان لأنها متناثرة. ستأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى في الحذف، ستأتي بعد مرة مع النصب ومرة مع غير ذلك، كالسكون في حالة الجزم أيضا تجزم بحذف النون نيابة عن السكون، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتح. ولكن نحن الآن في الرفع، فالقاعدة العامة في إعراب الأفعال الخمسة هي ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، هذا هو الموضع الذي معه، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، لأن العلامة الأصلية للنصب هي الفتح، العلامة الأصلية للجزم هي السكون، فتقول تجزم بحذف النون نيابة عن السكون، وإذا قلت هي منصوبة بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتقول مرفوعة بثبوت النون نيابة عن الضمة. عندنا ما يسمى بنون الرفع مع نون الوقاية، تقول تزوران، وتقول تسعدون، تزوران وتسعدون، هذه نون الرفع، هذه النون التي معنا نقول مرفوعة وعلامة الرفع ثبوت النون، فهذه نون الرفع، وهي التي تكون في هذه الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. فإذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم، يعني تقول تزوران، إذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم قلت تزورانني، تزورانني. وكذلك إذا قلت تسعدون تقول تسعدونني. فما هذه النون؟ معنى نون الرفع كما في تزوران وكما في تسعدون، هذه نون الرفع. ولكن أنت إذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم تقول تزورانني وتقول تسعدونني. جاء بعد نون الرفع نون، تتوسط بين الفعل وياء المتكلم، لما؟ لتقي الفعل من الكذب، لأن الفعل لا يكفر. فهذه النون تتوسط بين الفعل وياء المتكلم لتقي الفعل من الكذب، فصار على الصورة السابقة في اجتماع النونين متجاورتين، الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية. عندما تقول تزورانني، النون الأولى هي نون تزوران نون الرفع، تزورانني النون الثانية هي نون الوقاية، وهي تتوسط بين الياء ياء المتكلم والفعل لتحمي الفعل من الكسر، وتقول تسعدون، هذه نون الرفع. إذا أسندت إلى ياء المتكلم تقول تسعدونني، هذه النون الثانية يقال لها نون الوقاية. جاء نطق العرب بها على ثلاث صور. الصورة الأولى بقاء النونين على أصلهما، ومنه قوله تعالى أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. أتعدانني، النون الأولى هي نون الرفع، والنون الثانية نون الوقاية. وما هي نون الوقاية؟ هي نون تتوسط بين ياء المتكلم والفعل لتقي الفعل من الكسر. في قوله تعالى أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، فبقاء النونين على أصلهما وينطق بهما معا، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية إسكان النون الأولى نون رفع وإدغامها في الثانية، فحينئذ تصير نونا مشددة، ومنه قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تأمروني أصلها تأمرونني، فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية فصارت نونا مشددة، فكان حقها أن تغن، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا، تقول تأمروني، هذه نون الوقاية ونون الرفع أدغمت إحداهما في الثانية. إسكان النون الأولى وهي نون الرفع هي التي أسكنت، وأدغمت في الثانية التي هي نون الوقاية، فصارت مع هذه الثانية نونا مشددة. الصورة الثالثة أن تحدث النون الأولى تخفيفا بالنطق، تزوراني وتسعدوني، ويكون الفعل مرفوعا بالنون المحذوفة تخفيفا. يعني إذا قيلت في قول القائل فلان وفلان يزوراني غدا، يزوران هذه فعل مضارع اتصل به ألف باثنين ولم يصدق بناصب ولا جاز، فهو مرفوع. علامة رفعه لأنه من الأفعال الخمسة ثبوت النون. أين هي النون؟ هو مرفوع بالنون المحذوفة تخفيفا، والنون المثبتة هي نون الوقاية. النون التي معك هي نون الوقاية وليس بنون الرفع، فإذا هو مرفوع بماذا؟ بالنون المحذوفة تخفيفا، وهذه النون المثبتة هي التي تتوسط بين المتكلم والفعل من أجل أن تقي الفعل من الكسر. هذه الصور التي نطق بها العرب، هذه النون التي يقال لها نون الوقاية. قد تحذف نون الرفع لضرورة الشعر. قال طرفة يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لابد يوما أن تصابي فاصبري. الشاهد هو في قوله قد رفع الفخ فماذا تحذرين، الأصل فماذا تحذرين، يعني لماذا تعتق النون هنا وهي نون الرافع تحذرين، لماذا تحذف النون ولم يسبق الفعل المضارع بناصب ولا جازم لضرورة الشعر. فالأصل فماذا تحذرين، لو قال فماذا تحذرين انكسر البيت، فيقول قد رفع الفخ فماذا تحذرين، قد ذهب الصياد عنك فأبشري لا بد يوما أن تصابي فاصبري. وهو مثل يضرب من كلام طرفة لكل من يعرجد في مكان بكلام أو بفعل، لأنه ليس هنالك من يتصدى له. قال: يا لك من خبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي، واصبري ونقري ما شئت أن تنقري. قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لابد يوما أن تصابي فاصبري. فقد تحدث نون الرفع لضرورة الشعر، كما قال الشاعر الآخر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي. الأصل تدلكين. أبيت أسري وتبيتي تدلكي، وجهتي بالعنبر والمسك الزكي. كل امرأة أنا أجري في منافذ الأرض وأمشي فيها وأطلب الرزق صباح مساء، وأبيت أنا في السفر والتعب. أبيت أسري وتبيتي تدلكي، وجهك بالعنبر والمسك الزكي. الأصل تدلكين. أبيت أسري وتبيتين تدلكين، ولكن لو قال وتبيتين تدلكين لا يكون شعرا، وإنما يقول أبيت أسري وتبيتي تدلكي. عندما تنظر في هذا البيت تقول: لقد كسر رقبة النحو من أجل سلامة رقبة الشعر. أبيت أسري وتبيتي تدلكي. الأصل وتبيتين تدلكين، وجهك بالعنبر والمسك. فإذا تنوب النون عن الضمة في هذا الموضع خاصة، وتكون النون على مثل الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك علامات النصب. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة وهي العلامة الأصلية، كما أنه في الرافع تكون العلامة الأصلية الضمة، والضمة هي العلامة الأصلية في حالة الرفع. وكذلك في النصب العلامة الأصلية هي الفتحة. قد ينوب عن الفتحة الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون. ولذلك قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فيمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات. واحدة من تلك العلامات أصلية وهي الفتحة، فعلامة النصب الأصلية الفتحة. ولذلك عندما تأتي علامة فرعية تقول تنوب عن الفتحة، فتقول منصوبة وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة، وكذلك في الياء وكذلك في حذف النون نيابة عن الفتحة، وهي العلامة الأصلية للنصب. فعلامة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع علامات هي فروع عنه، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة ومواضعها. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مرة الضمة ومواضعها. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هنا الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسم. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل زيد وعمر وحمزة أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في حضر محمد أم كانت مقدرة نح حضر الفتى والقاضي وأخي، فتكون الضمة مقدرة على الفتى منع من ظهورها التعذر، وفي حالة القاضي منع من ظهورها الثقل، أنه يدخل على اللسان أن يقول القاضي يدخل على اللسان، فحينئذ يمنع من ظهورها الثقل. وأما أخي فيمنع من ظهور الضمة احتضار المحل بحركة المناسب، لأن الياء يناسبها الكسرة، والياء مستبدة كالمرأة، الياء مستبدة، وإذا دخلت فلا بد أن تشغل المحل فيما دخلت عليه بحركة مناسبة لها وهي الكسرة. تقول أخي أخي، تقول جاء أخي، عندما تقول جاء أخ لم يتصل به شيء فسلم لك، أما إذا اتصل بأخيك الياء فإنها حينئذ لا بد أن تكسر رقبتك. إذا اتصل بأخيك هذه الياء تقول أخي، فلا بد أن يشغل آخر أخيك بحركة المناسبة التي تناسب الياء وهي الفتحة. هذا هو الاسم المفرد. الفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا وقابلت هندا، فعليا وهندا، وأنت تعلم أن هند هذه علم مؤنث، فلما صرف تقول هندا؟ لأنه ساكن الوسط، يجوز لك أن تصرفه ويجوز لك أن لا تصرفه، كما في مصر اهبطوا مصر، اهبطوا مصر يجوز أن تقولوا مصر إن شاء الله آمنين، فيجوز أن تصرفها ويجوز أن لا تصرفها، وسأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الممنوع من الصرف. تقول قابلت هندا لقيت عليا، فعليا وهندا اثنان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، الأول مذكر والثاني مؤنث. تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اثنان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به. قل لقيت الفتى، من الذي وقع عليه اللقاء؟ الفتى، فهو مفعول به. من الذي لقي؟ الفتى، يعني أنت. تقول لقيت الفتى، حدثت ليلى. علامة نصرهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. جمع التفسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، هذا هو جمع التفسير مع تغير في صيغة مفرده، ولذلك سمي جمع تفسير. وأما جمع المذكر وكذلك جمع المؤنث الذي تسلم فيه صيغة المفرد فيقال له جمع مذكر أو جمع مؤنث ثاني. فجمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرد. فتقول صاحبت الرجال، وتقول رعيت الهنود، فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، علامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحن قوله تعالى وأنكحوا الأيام. فالسكارى والأيام جمع تذكير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الأيام جمع أيم، والأيم من لا زوج له من الرجال والنساء، وأنكحوا الأيام منكم. الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مرة ما يتعلق بالاسم المفرد وكذلك ما يتعلق بجمع التكسير، وبقي ما يتعلق بالفعل المضارع المذكور. كما في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة. تقول يسرني أن تسعى إلى المجد، تسعى أن تسعى، تسعى فعل مضارع ودخلت عليه أن المصدرية الناصبة تنصب الفعل المضارع. وكما تأتي في مواصف المضارع هي أم الباب، فتقول يسرني أن تسعى، يعني لو قلت يسرني أن تأكل هذا الطعام، أن تأكل هنا أن تسعى إلى المجد، تسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعب. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضرب، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتح. فكل من تضربا وتضربوا وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. إن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة والله لن تذهبن. الثقيلة هي التي تكون على هذا النحو تذهبن، وأما الخفيفة تذهبن، فمشددة وهي الثقيلة المشددة، فتقول لن تذهبن. خفيفة والله لن تذهبن. إذا اتصل بآخر الفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، يعني إذا كان مسبوقا بناصب. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركن المجد إلا في العفاف، فهو حينئذ مبني على السكون، أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون. وإذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح. وفي الحالتين فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، أو مبنيا على السكون في محل نصب إذا كان مسبوقا بناصب. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء. أما إذا ما اتصل بآخر الفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يكون حينئذ مبنيا على الفتح في محل نصب. وكذلك إذا اتصل به نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون في محل نصب. مر أن الفتحة في علامة النصب الأصلية، وينوب عنها أيضا أمور ذكر أولها وهو نيابة الألف عن الفتح. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة في حالة الرفع ما الذي ينوب عن الضمة فيها؟ الواو. وأما في حالة النصب فينوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة. عرفنا الأسماء الخمسة أو الستة، وعرفنا شرط إعرابها وشرط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه شروط عامة لابد أن تتوفر حتى تعرب الأسماء الخمسة بالحروف، بالواو نيابة عن الضمة وبالألف نيابة عن الفتح. ثم يأتي ما بعد. أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون الإضافة لغيرها المتكلم. ذو تجيد شرطين على هذه الشروط العامة. هذه شروط عامة ينبغي أن تتوفر في جميع الأسماء حتى تعرض بالحروف، يعني في الأسماء الخمسة أو الست، أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون الإضافة لغيرها المتكلم. وأما ذو فتزيد شرطين، أن تكون بمعنى واحد، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير. فتقول ذو مال أو ذو علم. لماذا يشترط أن تكون بمعنى واحد؟ لأن ذو قد تكون اسما موصولا، كما تقول وبئري ذو حفرت وذو طويت. وبئر الذي حفرت والذي طويت، ذو حفرت وذو طويت. فذو تزيد شرطين، أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير. وأما ذو فيجب أن تتجرد من الميم. فكلمة فم لا تعرب بالحروف، وإنما تعرب بالحركات الأصلية. العلامة الدالة على أن أحد الأسماء الخمسة منصوبا وجود الألف في آخر، نحو احترم أباء، انصر أخاه، تقول زوري حماك، وتقول نظف فاك، وتقول لا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب، لأنه وقع فيها مفعولا به. علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. المال لأن ذو ينبغي أن تكون مضافة لاسم ظاهر. ففي المثال لا تحترم ذا المال، فهو مضاف إلى المال وهو اسم ظاهر. وذا بمعنى صاحب، لا تحترم ذا المال لماله، يعني لا تحترم صاحب المال لماله. فكل منها مضاف، ولكن ذو ينبغي أن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير. وأما سائرها فينبغي أن تكون مضافة، وأن تكون الإضافة لغير يا المتكلم. ليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة هذا الموضع، يعني لا تأتي الألف قط نائبة عن الفتحة إلا في حالة الأسماء الخمسة نصبا، إلا في حالة نصب الأسماء الخمسة، لأنها تكون منصوبة. لماذا منصوبة الألف؟ منصوبة علامة النصب فيها الألف نيابة عن الفتحة، فلا تأتي الألف نائبة عن الفتحة في سوى هذا الموضع، وهو في حالة الأسماء الخمسة نصبا. نيابة الألف عن الفتحة، الفتحة علامة النصب الأصلية، قد ينوب عنها الألف في حالة النصب للأسماء الخمسة، وقد تنوب الكسرة عن الفتحة. الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث الثاني. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخر، يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخر. إن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد، نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء، لم يكن جمع مؤنث سالمة، بل هو حينئذ جمع تكفير. يعني إذا قيل لك القضاة، أو جاء لك بجملة فيها القضاة أو فيها الدعاء، ثم يقال لك استخرج من الجملة جمع مؤنث سالمة، فتقول القضاة. لا، ليست القضاة بجمع مؤنث سالم، وإنما هي جمع تكسير. لما؟ لأن الألف فيها كانت موجودة في المفرد قاضي وقضاه، كانت الألف موجودة. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، يعني كانت موجودة في المفرد مثل ميت، جمعها أموات. هل أموات جمع مؤنث سالم؟ هي جمع تكسير. وكذلك صوت، أصوات، بيت، أبيات، كلها جمع تكسير. لما؟ لأن التاء ليست زائدة وإنما هي كانت موجودة في المفرد. فجمع المؤنث السالم فدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخر. يمكن أن تستدل على نص هذا الجمع بوجود الكثرة في آخر، فقولك إن الفتيات المهلذات يدركن المجد، فكل من الفتيات والمهلذات في المثال جمع مؤنث سالم وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن. إن الفتيات المهذبات، هذا نعت للمنصوب الذي هو اسم إن. إن الفتيات المهذبات علامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتح، ليس للكسر موضع تنوب فيه عن الفتح سوى هذا الموضع، كما أنه ليس للآلف موضع تنوب فيه عن الفتح سوى الأسماء الخمسة في حالة النصب، لأنها تنوب عن الفتحة، والفتحة علامة النصب الأصلية نيابة الياء عن الفتح. الياء تكون علامة للنصب في التسمية والجمع. فمر معنا علامتان فرعيتان تنوبان عن الفتحة وكل تنوب في موضع واحد، الألف عن الفتحة في نصب الأسماء الخمس، والكسرة تنوب عن الفتحة في نصب جمع المؤنث الثاني، وتنوب الياء عن الفتحة في التثنية والجمع، هذان موضعان تنوب الياء عن الفتحة فيهما، في التثنية في المثنى وكذلك في الجمع، في جمع المذكر السالم في حال النصب، وكذلك في التثنية نصبا. عرفنا المثنى فيما مضى، وكذلك عرفنا جمع المذكر الثاني، والآن يمكن أن نعرف نصب الواحد منهما أي من المثنى ومن جمع المذكر السالم بوجود الياء في آخر. الفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. لما؟ لأنه لو رأيت إن المسلمين، هذه يمكن أن تنطق إن المسلمين وإن المسلمين، فكيف يفرق السامع عند المقضي بهذين اللفظين بينهما؟ فأقول هذا مثنى وهذا جمع مذكر ثالث. كيف أنت تستطيع أن تكتب هذه القاعدة مستقرجا إياها بنفسك؟ فتقول المسلمين، فيكون ما قبل الياء مفتوحا وما بعدها مكسور، مسلمين مين، فما قبل الياء وهو الميم مفتوح مسلمين، والنون بعد الياء مكسور، فما قبل الياء مفتوح وما بعدها مكسور. اعكس هذا في جمع المذكر الثاني، ان المسلمين فما قبل الياء مكسور وما بعدها مكسور. مثال المثنى، نظرت عصفورين فوق الشجرة، واشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي، فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به. اشترى أبي كتابين، نظرت عصفورين فهما قد وقع مفعولا به. علامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، فتقول عصفورين، عصفور قبل الياء مفتوحة والنون بعدها مكسورة، وكذلك كتابين، الباء مفتوحة والنون مكسورة. مثال جمع المذكر السالم، إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم ونصحت المجتهدين بالانجذاب على المداثرة. لولا هذا التشكيل لم يستقم النطق الصحيح، لأنك عندما تقول نصحت المجتهدين بالانجذاب على المداثرة هذا مستقيم، وعندما تقول نصحت المجتهدين بالانجذاب على المداثرة فليس في الجملة ما يدل على التثنية أو الجمع، وليس كذلك الجملة الأولى إن المتقون لا يكسبون، لا تكون إلا جمعا، ثم إنه لا تكون التثنية هكذا، ولكن يحدث الاشتباه في مثل صحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة والمجتهدين بالانكباب على المذاكرة، كل من المتقين إن المتقين والمجتهدين نصحت المجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، الأول اسم إن المتقين، والثاني مفعول به نصحت المجتهدين، وقع النصح على من؟ على المجتهدين، فإذا وقع النصح عليهم فهم مفعول به، والذي ينصحهم فاعل نصحت، أي أنا نصحت، فالذي نصح وقع منه الفعل وهو النصح، فهو فاعل، الفاعل من وقع منه الفعل، والمفعول به من وقع عليه الفعل، فقل نصحت المجتهدين. فعلامة النصح الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وكذلك في حال التثنية فقل والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. من حفظ هذه القواعد استقام أمره في النحو، لأنه سيجد هذا في سائر أبوابه، وكذلك عند الإعراب في جميع أمثلته سيتكرر هذا معه. تقول والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، كثير من أهل النحو لا يعلم هذه الدقائق أو علمها ونسيها، إذا جئت أنت بها أظنك أنحى من في بويه، قلنا هذا العلم، ولكن أخذت أنت بالقواعد في أصله. تقول لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وإذا التزمت بهذا مرة ومرة ومرة صار سجية لك وعاد التنسيق، فتجد هذا بعد ذلك في العادة الملازمة، فتأتي به في جميع المضائف. إن صعب عليك أن تحفظ فاستخرج من المثال إن المسلمين الصادقين لا يكسبون رضا ربهم، الياء في المسلمين الصادقين مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر ثالث، إن المسلمين الصادقين لا يكسبان رضا ربهم، الياء في المسلمين والصادقين مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، تستطيع أن تستخرج القاعدة من المثال. ثم ذكر نيابة حذف النون عن الفتح، ذكر العلامة الأصلية وهي الفتح، فعلامة النصب الأصلية هي الفتح، قد ينوب عنها الألف في الأسماء الخمسة في حال النصب، وقد ينوب عنها الكسرة أي تنوب عن الفتحة في حالة جمع المؤنث الثالث، قد تنوب الياء عن الفتح وذلك في موضعين في التثنية وفي جمع المذكر الثالث، قد تنوب علامة أخرى فرعية عن الفتحة وهي حذف النون، وهي حذف النون، هذا ضد ثبوت النون، وثبوت النون يكون علامة على الرفع في الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، فعند الرفع تثبت النون، وأما عند النصب وعند الجزم فتحذف النون، فهنا نيابة حذف النون عن الفتحة، حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها في ثبات النون، وهنا تحذف في حالة النصب. الأفعال الخمسة مرة، ويمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة، ومثالها في حالة النصب قوله يسرني أن تحفظوا فروسكم، هذه في حالة الرافع بثبوت النون تقول التلاميذ يحفظون دروسهم أو أنتم تحفظون دروسكم عند الاتصال بواو الجماعة في حال الغيبة وفي حال الخطاب يحفظون تحفظون يسرني أن تحفظوا فحذف النون في حالة الرافع تثبت النون هنا في حالة النصب تحذف النون وحذف النون يكون نيابة عن الفتح وتقول يؤلمني من الكسالى أن يهملوا هذه في حالة الرفع يهملون فلما دخل عليها الناصر حذفت النون أن يهملوا في واجباته فكل من تحفظوا دروسكم يهملوا في واجباته فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع كما مر كذلك المتصل بألف الاثنين يسرني أن تنالا فالرفع تنالان بثبوت النون فلما دخل الناصب وهو أن صارت أن تنالا فحذفت النون وكذلك المتصل بياء المخاطبة يؤلمني أن تفرطي في حالة الرفع تفرطين بثبوت النون فلما دخل الناصب حذفت النون أن تفرطي لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.